حصريا على موقع djkimo.com. عندي ليك كلمة واحدة اسمحي لي ولو ثواني، كل ما جحكي واقولها فجأة يتلجم لساني، خفت بكرة تضيعي مني ومش هشوفك جنب تاني، جاي اقول اني بحبك وانت حب الاولاني، عمري ما ارتحت في حياتي الا بس قصاد عينيك، كنت بتقدم وكافح كنت نفسي الاقي عليك، انت حلمي سعيت عشانه حققي لي حلمي بيك، قولي ردك ريحيني حياتي دلوقتي في ايديك، احتياج واشتياق حب عشق غرام حقيقي، من زمان قلبي كان مستني بس اللحظه تيجي، انت عارفه هيجرالي لو قابلت تكوني جنبي، هخطفك من الدنيا دي وعيشك على طول في قلبي، انت مكسب عمري كله واللي لا ده انا مش هخبي، لو رفضت تقتليني ترضي يعني تشيلي زي، قربي لا تعرفيني شوفي جوه عندي ايه، عندي ليكي قصر عالي ناقص بس الملكة فيه، البسي تاجك في قلبي انت ملكة خلاص عليه، واصدري مرسوم وقولي موافقة كمل عمري فيه، وعد عمري ما اكون وعود يا صنع عيونك ما تخافيش، انت اصلا اللي زيك في الحياة دي ما تلاقيش، انت محفورة في روحي سبب حقيقي ان عيش، انت في عيوني امانة قربي وما تفكريش، احتياج واشتياق حب عشق غرام حقيقي، من زمان قلبي كان مستني بس اللحظة تيجي، انت عارفة هيجرالي لو قابلت تكوني جنبي، هخطفك من الدنيا دي وعيشك على طول في قلبي، انت مكسب عمري كله واللي لا ده انا مش هخبي، لو رفضت تقتليني ترضي يعني تشيلي زي، قربي لا تعرفيني شوفي جوه عندي ايه، عندي ليكي قصر عالي ناقص بس الملكة فيه، البسي تاجك في قلبي انت حصريا على موقع djkimo.com، واصدري مرسوم وقولي موافقة كمل عمري فيه.